الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ضح ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بغبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وسورة اللباتنا ذي قرآن سورة الله مركض مقشر وانا مكاو آياده يضونا وابقل يشان يصدون آياده بين يدي السورة سورة طه مكية وهي تبحث وهي سورة فتش عن نفس الأهداف للسور المكية سورة لها مكية أهدافتي أي فتش جرين أي فتش وغرضها تركيز أصول الدين كأين أي بروسين كأوحو داي دوني التوحيد والنبوة والبعث والنشور أفرتاشي اللوح النماذيس يا نبي النبي النماذيس يا بعثك الله ليس صواب بحين دعونا يا نصور ليس كين دعونا إله يرد. في هذه السورة الكريمة تبقى تظهر موقنيسة شخصية الرسول رسولك الشخصية دي سبع موقنيسة في شد أزره وتقوية الروح لنبتي سعو الحوجي حتى لا يتأثر بما يلقى إليه من الكيد والعناد لبك إقاله قصة مين ينسلون أسامه والاستهزاء والتقديم ولإرشاده إلى وظيفته الأساسية وهي التبليغ والتذكير والإنذار والتبشير بين سورة بحن تبليغ يتذكير تبليغ ودك حق على بلغي تذكير وانينا إنذار وديدة تبشير وبشارة وليس عليه أن يجبر الناس على الإيمان ما بيقدر شيء زما هذاك إيمان وكو قصد على الله سورة وحيون ببحث لقصص الأنبياء تسلية للرسول تيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضمينا لقلبه قلبه إيسان الله حصيرنا عليه قلبه يا شريف. فذكرت بالتفصيل قصة موسى وهارون لبدا أن نبي قصة وديما يصير تفصيله وقهدش مع فرعون الضابية الجبار ظالم كيب من فرعون هانا معيس. ويكاد يكون معظم الصورة في الحديث عنها قصة سورة انت يا ربضان ايكاد حق الدنب. وعرضت الصورة لقصة آدم بشكل صريح خاطف، قصة النبي آدم شكل صريح دقدق بلا بي صورة أقوبان بح وإن سأقول يراني. وهداية لذرية بإرسال الرسل مباشرين ومنذرين. وفي ثنايا الصورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة، قيامة قيب تبالغ ورمي صورة في عبارات ترجف لها الكون، عبارة كونك قل جليس وتتز لها القلوب. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، هل كامرك إلا قالوي. وعرضت الصورة ليوم الحشر الأكبر، ما لنت وين بأبا محل قيامة، حيث يتم الحساب العادل ويعود الضائعون إلى الجنة، كو إلهي أضيع الجنة ما لنت أون غندونا. ويذهب العصاة إلى النار بيتجدونا تصديقا لوعد الله. وقدم بين ختمت الصورة ببعض توجيهات ربانية، ومدى لوجهية توجيهات ربانية للرسول في الصبر. صورة طهبة اللبحية مقعد، وهو اسم من أسمائه نبقى مقعيدي صورة كمتها يطهب. بسم الله الرحمن ضهاء أما ضه أما طاهاء، الله أعلم بمراده. لماذا حرف وضادي هذا ولجهده وكريه الله يغني ساسا أسلم أو النبي بضا. مفسرين تقيبه وحقوريا واسم من أسماء النبي ونبي الأورنجري مجي عيسى ضه الأورنجري مركا ضه يا طه. ما أنزلنا ما أنندجن عليك بس هذا القرآن لتشقى إلى القرآن ككل باطوط ما أنكو قدجن ونبي قابل له يريا وليا سيجده لكن حسكي قابسا الله أعلم بمراده. باهي يطاها يطاه متكستبر له ولا أغريه وحتر هذا ما أنزلنا ما ننذجن عليك بس هذا النبي محمد القرآن ما ننكو قدجن لتشقى لتشقى لكي تشقى القرآن كانت كل باطوته وتكره فاطة ما ننكو قدجن تامعنا هذا وحواها نبي قال وقت جيه هري، مركي القرآن كأب الله وذي واحد يجلس، يهبين كوردن سياحه، وصلاة وتجنا يذكر، مركي سؤال لا ليه هاي، يعني كردين هوسهم، عبادهم بدن كردين القرآن كنا تقرأ في هذا ما نام، يقصدك. ما أنزلنا أبو ربي هاي ما أن نسود الجني، عليك بوش هذا النبي محمد القرآن ما أن نكون سود الجني لتشقى، ما أنزلنا ما أن القرآن كنكون سود الجني. إلا تذكيرة ما أنزلنا قرآن كما أننا نسود الجنين إلا تذكيرة وانا موئي وحكرا ما أننا نسود الجنين لمن وانا أنغضه يخشى الله إلهي كعبصنا تنزيلا حالو يا قرآن كسود الجن وممن الله حقك أهاضي الليه خلق أبوري الأرض أرض أبوري والسماواتنا أبوري سماوات يا العلائي سهل قرآن وتنزيل سودجيوي تنزيل كاسي وحكي مدو سودجي ممن خلق الأرض والسماوات العلا الله أرض دي سماوات كسرب أبوري سودجين سودجيوي وحنا لو سودجي أم تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى قرآن كنك إلهي كعبسنا يعين وحسوسي تذكرية وانا ونو وحاطر هذا أمرك. ما أنزلنا ما أنا سودجين النبي محمد عليك دوش هذا القرآن ما أنهم كسود الجن لتشقى لكي تشقى إن الرفاض وكل باطوت قرآنك ما أنهم كسود الجن ما أنزلنا قرآنك ما بأنهم سود الجن إلا تذكرة وأنا إيا حصوص أمان سود الجن لمن وأنا إيا حصوص النغض يخشى الله إلهي كعبسنا تنزيلا سود الجن حالو يا قرآنك وممن الله حقك هذا خلق أبو ري الأرض أرضا هي والسماوات العلا سماوات كسرا واسلوا وتذكروا لمن يخشى إلهي منك كعب صناعي إن القرآن كوانا ونقضى الوسودك وانا تنزيل كيمد ممن خلق الأرض والسماوات العلا ملك جبريل بان أبو رنين نبي الله محمد بان أبو رنين وحمخلوق بان أبورين وتنزيل سود الجن الله أرضيك يا سماوات كأبوري وسود الجيو واسلة ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتشقى به، إنما أنزلناه رحمة وسعادة. رحمة يقول بانكو سودجي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن صلى هو وأصحابه سجي أصحابتي سبوي تكنجرين هبينك فأطال القيامة تأمين بوليري، فقال قريش باطل وكد عايديسي ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، إنو لبعطوا ذو رفاضوا مبا إلهي القرآن كوكي سودج مركز با إلهي هذا الكودي كدي. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا إلا تذكرة لمن يخشى، وما أننا سودجين قرآنك إلا إنو وانا النقضة مويعدي إلهي كعبتنس، ما أنزلناه إلا عدة وتذكيرا لمن يخشى تنزيلا حاليها القرآن كما سوى تجيني ومن من الله حقك أهاضي الليه أوضح كذا وخلق أبو ري الأرض أرض ذا والسماوات العلاء سماوات كسرنا أبو ري الله تنزيل كي يمدوي مركب مخلوق كيني كرما ومخلوق سميسان كرنما الرحمن إله الرحمن على العرش عرش قدوش يسو استوى كو استوى دي. استوى أن يليق بعظمته استوى إلهي شرفت إي عظمة أوليه أعنما استوى أن لا نعطله استوى أن لا نكيفه استوى أن لا نشبهه له ألا وحوليه ما في السماوات سماوات كوحق الصغم أوليه وما في الأرض وح أرضا كسرنا ولية وما بينهما سماضي أرضا أنت ولا حيس وح كسرنا ولية وما تحت الثرى عيد وح كوه سيانا ألا ولية وإن تجهر نبي محمد هذا لا تواقع بالقول قول إيه هذا هذا لا تواقع كلا تواقع إسكداي فإنه إلهي يعلم وح أجيهي السر سرت قرصان إيه أصلوها الله إيه أصلوها حنش شقي يوب أجيهي وأخفى به كسي قرصوني بدن وأجي الرحمن إله النحريص عام كأن حريصا على العرش بو استوى استواء يليق بعظمته له ألا وحوليه وملك إيا خلق إيا تصرف أوليه ما في السماوات وما في الأرض يا الله أبورتي يا الله يا الله ملكي سن يا الله ما ملعدنا له ألا وحوليه ما في السماوات سماوات كمحي كود حجيرا وما في الأرض أرضا محي كود حجيرا وما بينهما سماوات في أرضا محي كود حجيرا وهو إيا غيرا وما تحت الثرى عيدا محي كوه سيولي عيد قيام باثرا ليلة عيد مرك قيام تاي باثرا ليلة مرك إن قيامين قلان تاي واسك تراب مرك عيدا قيام ثرى وحي كوه سيولي وأسل أرضيكم بلليه وحي كوسي وإن تجهر هذا لا تواق لنبي محمد بالقول هذا فإنه إلهي يعلم وفضوئيها السر أضوى ولا تواق لك أنا لا تواق سرته وأسره الله يبقى وأخفى سرته وحي كسي قرصوني بدن نبقى وسرته لقرية ووحي وأسره الله وأخفى الوامح وحي كسي قرصوني بدن وحديث نفسك بالليل يا خادك قلبك هذا وح صومر أيه إذا كبر هذي حديث نفسك مربع لابط هذا وح صومر أيه حششقة كسب إلهي أبي والواحد كوا هذا شيء كده كتكره كوا هذا شيء كالواس كوا هذا شيء إلهي وسكومي وح صومر أيه لابط هذا إذا كوا هذي كسب وين تجهر نبيه هذا الجهر تدبل قولي فإنه إلهي يعلم وحذوقيا أسر سرته هوسه إهوس لوجه هذي يو أخفى بحكسي قرصوني بضر ووحى قلبك صوم مريا الله إلهي لا إله معبود كلم وحلو عبد مجر إلا هو إستقموه له ألا وحوليه الأسماء مقعيال بوليه الحسناء ونكسا مقعيال أسماء الحسناء اللي إلى سقال يسقاشنا يولي وكامل الله إلهي لا إله إلا معبود بحق موجود إلا هو إستقموه له ألا وحوليه الأسماء الحسناء واي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش بو استوى ذلك الرب الموصوف يكسف بصفات الكمال والجمال هو الرحمن الذي الرحمن كي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله استواء ما حصانه كرسك هو استواء إسنهاية ما واستواء يليق بجلاله إلهي وين كيس أعنى من غير تجسيم وجسم جسم كرس عارن آنهين ولا تشبيه استواء استواء كاللو شبهين آنهين ولا تعديل استواء العضيل أيها اللورنا يستواء بمجر اللورنا ينا آنهين ولا تمثيل من لما تلا أيها اللورنا يستواء واصد آنهين كما هو مذهب السلف سيعلم هذه هورية ضدك إلهي كعب زنجر أقول تقيم بأن نوعها الرحمن على العرش استواء استواء يليق بعدمته من غير تجسيم إلهي ما ننجسمكم ينجسمكم شيئا كوسا ومالك أرورا ولا تشبيه إلهي ما شيئا مخلوقا وأكبانا نرنكر ولا تعديل استوى بمجر ما نرنكر إلهي ما شيئا ولا تمثيل وأن المثال كرر يسوي سدو له ألا وحولي ملكا وحولي وخلقا وحولي وتدبيرا وحولي ما في السماوات سماوات كما حكو لحجلولي وما في الأرض الأرض يكون لحجلولي وما بينهما سماوات كأرض أنت وضحيس وحي أبو لي وما تحت الثرى عيد ما وحي كهوسا عيد قيانا ثرى ذا الليلة وحي كهوسا يبو لي له سبحانه ما في الوجود كله السماوات السبع تضبض السماء والأرضون أرضيك تضبض وما بينهما من المخلوقات وما تحت التراب عيد وحي كهوسا من معادنا ومكنونات مكنوناتنا الكل ملكه وتحت تصرفه وقهره وسلطانه وإن تجهرني محمد حتى لا دوامي بالقول هذا حتى لا جهرتي فإنه إلهي يعلم وحبوقيها كأن لا جهرتي إسكب الداء يعلم وحبوقيها السر كسرت أصل أبوها ضيب أوقيها وأخفاء وحي كسر قرصوني بدن سرطة يوقيها والروح قلبي إذا وحصوا مريا وإن تجهر يا محمد بالقول أو تخفي يا مداد قريس في نفسك فسواء عند ربك كأن لا دواقية كأن أصل أطري إلهي واسقمت فإنه يعلم السر سرت أوقيها وما هو أخفى منه سرت وجهك سقر قرصوني بدر كالوسواس وسواس كقصامري يا والهاجس يا والخادم سيسوى العلي وحات الأهل الله إلهي معبود لا إله معبود كلا حق له عابد مجر إلا هو يستقمي له الأسماء الحسنى أسماء وناكسن بولي ربكم هو الله المتفرد يسقى لك اليوم بالوحدانية لا معبود بحق سواه من حق له عابدون يسقاها هين مجر ذو الأسماء الحسنة ما يفي في عن بولي ما بقى وحوجي لحديث وحكير إن لله 99 اسما إلهي وحولي يسقالي سقاش المقع من أحصاها روح حفظة سقالي سقاش كان مقعنا دخل الجنة جنة قال يا أبو النبي وقد مغلس وهل أتاك حديث موسى قصدي أقول يا رأي ذا سورة لك قوار رمي يا سورة انت هذا بدل لك هدي هل كان يكب الله بنيس وهل أتاك حديث موسى يكب الله بنيس والنبي الله موسى يا هارون يا عدو إله يا فرعون وحي اسكو قبصلي يا دعوة سدوكوها القمين نبيكو يا دمكي كسو قادي يا معجزتي يا صحراتي إن الدفاعان حق الله تلقلي هل مجر سورة انت هذا بدل قصدنا قادم قال تعالى وهل أتاك مكوي من نبي محمد حديث موسى مصور كيسي مكوي من أرض أرجو إلهي سلالي إنه أي من يعنك لا إلهي وكلا أجي نبي محمد إنه أي من ورك نبي موسى يعنك لا إلهي وكلا أجي تشويق بالله هذا النبي قلبي يسعى لسوء جيدنا يا لسوء جيدنا يا سوء قصدا أول إلهي ربي يوم يا إيمان إيماننا محايا هاي ساس وكلا ولسوء جيدنا يا نبي وهل أتاك نبي محمد ومكوي حديث موسى مصور كيسي شاكدي سي مكوتي إذ وقت وركيسي مكوي رأى النبي موسى وأركي نار نار ملك دب ملك بالدام يؤل إذ وقت رأى وأركي موسى نار دب أك فقال ويل نبي موسى لأهله أهل كيسي ويل أمكثوا سين نجادة سين نجادة هل كسي جوجو كسي نجاد إني أنوجو آنست وحان أركا نارا ضب ضبا ملكها العصر بلان تفقوي آنست لعلي وحان مضنا آتيكم من الذين لا إماد منها ضبك نارتا حقيسا بقبس قري ضب وكبدي سلطان ضحنت اسكيب عيسى او امس اجد ان هلبا على النار نار تدوشه كودن هادي بطريق طريق ميد وهنوريا ان انكه نبي موسى وكي غوري فرعون كو كوراي اي جوغي جيري مركو نين بحثي ان نوقدي يا قصه ان سوره القصص كغالي دونو يونين ديلي فرعون هيرهودها قبديينتي وعرره وحو تغي مدين نبي الله شعيب بو تغيو اريبو 10 سنه او راعيو واكي غبد او غوري مركا 10 كي سنه دماتاي با غبد لو غوري بو لا سو غوري ويلي وحنا هذا يا مصر او هويري يا ولالك هارون ويانا مجدا دير انا وركودي هيرين يا مال من كور دوني مركو كيمد مدين مصر رؤون سو غارين او دخل او مرايو oo in arihi iyo haaskii iyo hal ruuxu oo khaadimihi iyo inta ay yihiin oo habeen madaw oo mugdi ay marayaan oo habeenku qabow iyo uu leeyahay mugdi badan habeen qabow oo dabayle qabow ay dhacayaan oo mugdi ah yey wadadii ka luntay dalkana muuna aqoonin wadadii ay hayeen xagga masar isu hayeen ba ka luntay markaas ay dhaxamoodeen oo dab ay wax ku diirsadaan ay u baahdeen markaas madag buu damcay heerkii inuu u bixiyo madagta waad garan nabigi madakti wa ubixwi wa ubixwi iyagoo xaaladda ku sugan ba wuxuu arkay dad meel ka bilaabay markaas uu dadkii haaskii ku yiri halkan si jooga oo ku nagaal dab baan arkaa dabkaas aan aadaya waxa laga yaabaa inaan idin ka keeno qori daba oo ku diirsataan oo dab ku shidataan ama aan ka soo helo war wadadii ba ka luntay moogta war aan ka soo helo oo wadadii dhinka inaga jirto cid ii tilmaanta إلا وحن الدم مودا يا وانور إلهي وقتك كور نبي ما أهينت إلهي مبا أغا حالة ديسة نمس عادي أبوها نورك إلهي ويا وحن ماشا كبل داميا وانا ماشي لغا نبي نمدو كبل لابن لها إذا لغا دوران لها إساقو وهل أتاك النبي محمد ومكوي من حديث موسى موسى واركيسي إذ وقت واركيسي مكوي من رأى موسى وارك النار نار بيل كبل دامي سوار oo faqala li ahlihi haaskiisi uu yiri ya dadkii la socday umkuthu nagaada haahuna halkan si jooga maxaa yeelay inni anigu aanasto waxaan arkaa naaran dab baan bidhaansaday oo meel fog ka arkaa dabkaasaan aadaya lacalli waxaan mudnahay aatiikum inaan idinla imaado ehelkiiyo minha naarta xaggeeda biqabasi qori dab oo dab ku shidataan si ay dhaxantu idinka baado ow amase ajidu inaan helaba cala naari naarta dusheeda inaan ka soo helo gudan yaani hanuuniya ay hanuuniya wadadii meesha inaga jirta wadadii baa ka luntay wadadii halkaas ay ahayd oo sidaa yidhaah waxaa la yidhi labadaa shay buu rajeeyay nabigu inuu ka soo helay qori daba iyo hanuun bariidii lagu hanuuniyo labadii laba ka waaweyn buu meesha ka soo helayaayo qori daba wax ka weyn buu meesha ka soo helay nuurkii nabinimada hanuun buu ka soo helay wadadii wax tusiyo wadadii shareecada iyo waxyiga ee Ilaahay liis iyo jannada loo mari lahaa taasu meesha ka soo hee markaa isagu wuxuu u jeedaa qori daba oo caadi oo xaalaynta lagu qabto dab lagu shito iyo ruux wadadii ee tilmaamo ila war wadadii halkaas ay marta fasoo socday nabi muuse falamma waqtigi ataaha naartii uu u yimid nuudiyo waaba loo dhawaaqay waxaa loogu dhawaaqayaa muuse muuse inni anugu ana anugu rabbuka baa وماشي الجقد اللي هو دور تيوي وماشي إلهي كلها اللي هو دور السين وماشي بركة سنة ملكو ماشي سوق عليه أمبابا إلهي الله فلما وقت أتاها نارت سوق عليه نودية والله نواقي موسى ما هل لغو نواقي يا موسى موسى إني أنيقن كلها اللي أنا أنوق ربك بان ربك أجيك أبو ريبان إفخلع سي ما عليك الله هذا كبر اسكبحي كما حضرة ربي بعد جوبتا اي ادب سو انك اضو موسى بالوادي وادي يتقي بات كسوغنت المقدس يا لظاهر دوان اها مغي عيسى دوها وانا انو ربي هدانا اخترتك وان كو دورتي امتي كلي ري بنو اسرائيل با وان كا دورتي موسى او نبي نمد يا رساله يا وحيغا يان كو دورتي اي فاستمع دغيسو او دغارقي لما يوحى وحا لغو وحيون عجيب وحالة المامة يا مفسرين تقرية نبي موسى هدو سو سعلي مركي او اسو دوادي وحي او نار مودي وحو عركة جيت قويان او علين لي او اولا الهدنة ساوغا بحاجي مركي اسو يابي وجيت كسو مقبتو لكن جيت قويان علين تلاه طبكونا يساقا كأولا لي سو مقبتو وحدده اجوغو واساس او يقور دين لي او وابو باقي نبي مركي دمو ورجيت كان اسكا امو iska ifayo wadadii joogin sidee waxyi halka markay taa xaaladu baba meeshii nuurku ka baxay oo geedku ka ifayay baa laga lahab sidan hadan ilaahay nooga waramay baa loo lahaday ya muusa inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadi almuqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha wa meeshii waxyi kablu فلما أتى النار وجدها نارا بيضاء عط أو افتيميسا تتوقد في شجرة خضراء جيد قيان أو عقارا أو علين لك يكاد البيحول وناداه رب ربي وماشي وقال واقوي يا موسى إني أنا ربك الذي ربك بانه أكلمك ككلها طيبانه فاخلع عين علي وتسكبه كبه من قدمي رعاية للأدب رعاية للأدب وأقبل إن سو قابل محايل إنك أذوق بالواد المقدس وادي ظهر رابط كسرانته ضوا بات كسرانته وادي مجلس ويطوه وأنا اخترتك وأن كطورت يا فاستمع لجيس أودجها الرارعي لما يوحى وحل وحيوني استفيتك للنبوة فاستمع لما أوحيه إليك إلهي بس إلهي لقد جاءك أمر عظيم أمر وين باكوي من هاي فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفا إليه درين كاقي عقلك أعطان وحيك قابل سيدا بل ساسا ربي الله نار جيت قويه مكبض البحيس ونجيت كي قباني ونارتي أين دمي وحاب الليل قصة هل كان المفسرين تقرأ إياه نارها أفرى نار افتين يكولين لبدا وضاله والنار دويها واتنين نقانه وهذا نظر حابة بطقبا افتين نوى سمين أمر كهبين كيلة جوغة وإف يقول نوى إلا دوات الحابة يضحش عنا يسأل قبيس نار دويا بالياتها نار الله ودع منا الهين بجرت افتين على الهين مقرن هاي ساي ومقدي جبي جيد بقى نار واحد جبت ثاني الله ودع سيسكتر ستورت نار الدنيه كلائل يا افتين واحد جبت تو كلائل افتين سأل الهين ومقدي الدمع والنار جهنم لي كل بيلاد هاي يحكوك بيسي ويحكوها لاقيس لكن إثمالي ومكدي بيجبيات وكاسا ما يزنط وعي تو واحد جيرتا مركا إفتين لقبيتا عن لهاي واتن نبي موسى أمو قطي إجيتك بيان كدو البحيس إفتين بيلاد هاي واكا هل كاكا صورا عي نبي موسى لكن جيتك ما يقبيتا واتن كله عجيب وإفتين بإله رهي لكن قبيد ملك تا آخرنا كلنا بإله لكن إف ملك تانا دون كنا كل يا إف وذلات توان لبضع منا لهين بجير تبال توان لبضع منا لهين لكن نارها أفرطا وكلفة واي وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله بوئي أمكثوا النقادة هل كاكسي النقادة dibu kuma soo noqonay nabi muusa sidoo halka uu si joogay yidda baan arkay qori dabaan idin ka soo qaadi ama hanuun baan ka soo helaya wadadii ii tilmaame halkii ba rabbi buu ugu tago rabbi ba nabi nimi iyo rasuul nimi iyo sharaf iyo waxyiisi markii ba dacwadi uu u dhaqaaqay xaqii fircoon heerkiina halkii ba iska joogay heerka meel cidda geeyo kaga tag lagu mare waxyi ilaahay buu kaga tagay nabiga waxyi ilaahay reerki iyagoo halkii jooga nabi muuse halkii ku sugaya yaa dad safra oo madyan u socda madyantii ay ka yimideen baa meeshii ku soo maray gabadhiina nabi shucayb bay garteen way kaxeeyeenoo madyan iyo aabbaheed bay dib ugu celiyeen markii dambe ee nabi muuse risaaladiisu ballaadhatayo ree banu israa'iil badda loo kala xidhayo ay shaam u gudbeen yuu nabi shucayb intuu kaxeeyey oo muuse shaam ugu geeyey gabadhii reerkii isagoo wada saasay tafaasiirtu qoray adugu reerkii intaad meel xundhigto ood kala dhaqaaqdo ha odhani war nabi muuse imkuduu buu yidhi halkaa busii nagaad ha odhani mas-uul baa ilaahay kaaga dhigay nabiguna amar iyo waxay ilaahay buu ku dhaqan way inii aanasu naara lacalii aatiikum minha biqabasin quri dab oo ajidu inaan helo cala naari huddan hanuuniyi iyo wax wadadii ii tilmaama oo haadia falamaa ataaha nabi muuse naartii markuu u yimid baa nuudiya loo dhawaaqay waxaa loogu dhawaaqayaa muuse innii anigu ana anigu rabbu kabaan faqlacna calayka iska bixi kaba xadradii rabbi baad joogtaa rabbi baa kula hadlaye innaka adugu bilwaadi lmuqadasi waadigii dahiraa baad ku sugan tahay adugu waa la odhan jiray waana anigu rabbi haddaan hay tartuka muuse waan ku doortay nabinimo iyo risaalaan kuu doortay fastamiic dhegaysoo dhagaha iyo qalbiga iyo dareenka iyo maskaxdaba u fur limaa yuuxaa waxa la waxyoonayo waa kan wixii la waxyoonayo innanii anigu ana anigu allah baana laa ilaaha macbuud kale xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa ana ani mooye facbudnii aniga keliya ii caabud muuse cid kaleha caabudin weliga wa aqimi salaata salaada shayga la yidhaah og lidigii aniga xuskayga iyo aniga inaad igu xusto ood igu weynayso darteed salaada u og ina saacata qiyaamadu aatiyatun tii iman doonta wey akaadu waxaan u dhowaaday ukfiihaa qiyaamada inaan qarinaayo litujzaa bay u iman qiyaamadu maxay u iman litujzaa in la abaalmariyo awgeed bay u iman kullu nafsin naflaarka in laga abaalmariyo bimaa tascaa waxay camal gashay ee falaa yasuddannaka nabi muuse yuuna kaa celin canhaa can iimaaniha qiyaamada in la rumeeyo in loo isticdaado oo loo diyaargaroobo yuuna kaa mancinin una kaa duudin man kaafir laa yumiinu aan rumaysnayn bihaa saacadda oo watabaca raacay hawaahu hawadiisi iyo dookhiisa raacay kaasi yuuna kaa celin oo haddii kaa aada wax ka rumaysatid fatardaa adigu aada halaagsantid ba nabi muuse adigu aada halaagsantid kaa haddaad maqashay wixii loo waxyooda wakaa tawxiidkii baa laga bilaabay oo innanii anugu ana anigu allah baan ilaahay lamiirkan wuu laba celinayaa eeg innanii anigu ana anigu labaduba allay tilmaamaya inuu waxaan la hadlayaa ilaahay yahay si uu u garto una shaydaan iyo bale kale u moodi yuu ilaahay u tawkiidinaya innanii anugu ana anigu allah baan laa ilaaha laa macbuuda bixaq mawjuud ilaa ana ani mooye macbuud kaleo cibaado xaq weliina ma jiro facbudnii aniga oo keliya ii caabi wa aqimi salaa salaadana og oo toosi lidihii aniga xuskayga darti u og inna saacata qiyaamaduna aatiyatun way iman doontaa goorma cidima oga cidnana u sheegi maayo akaadu waxaan u dhowaaday rabbi haddaanah ukfiihaa qiyaamada inaan qarin saacaddu goortay iman inaan qarinayo oon makhluuqa ka qarinayaan u dhowaaday litujzaa bay u iman aatiyatuntay ku tacalluqi inna saacata aatiyatun qiyaamadu waxay u iman litujzaa in la abaalmariyo awgeed bay u iman kullu nafsin naf la arkay in laga jajeeyo oo laga abaalmariyo bimaa tascaa waxay camal fashay ila waa cadaalad qiyaamada keenideedan ilaahay iyo ummaddan maxkamada la saaraya cadaalaa la muujinay falaa yasuddunnaka yuuna kaa mancinin canhaa can iimaaniha qiyaamada inaad rumayso iyo inaad isticdaado yuuna kaa duudin una kaa mancinin man kaafir laa yu'minu bihaa saacaddaba aan rumaysnayn oo watabaca raacay hawaahu hawadii naftiisa raacay kaasi yuuna kaa mancini una kaa duuli fatardaa waad halaagsani hadduu kaasi kaa manci waa sidaa xaaladaasi marka waxyigii wakaa tawxiidka ku bilowday nabi muuse ilaahay u waxyooday khusa salaatu bidihi sheegiddii salaadaa lagu gaar yeelay wain kaana daakhilatan fii jumlati alcibaadaat waa licudmi shaaniha salaadda xaalkeedaa weyn waxtiwaayaha cala digi xuskii ilaahay bay koobtay iyo tacliimkii ilaahay wa shuqli alqalbi qalbigii bay mashquulinaysaa waallisaani carabkii baa digriga ilaahay ku mashquuli waaljawaarixi xubnihii baa khidmada ilaahay ku mashquuli fahiya afdalu arkaanu diini bacda tawxiid tawxiidka dabadi arkaanta iyo rubniyada uu diinku ku taagan yahay ta ugu fadli badan weeye salaaddu ee la soo qiyaamadii baa la yidhi ina saacata aatiyatun akaadu ukfiiha way iman qiyaamadu waxaana u dhowaaday inaan qarinayo buu rabbi وان قريه ويهو مخلوقه وان كقريه انون با اقورته اموه اي ان الساعة قادمة وحاصلة لا محالة اكاد اخفيها عن نفسي فكيف اضلعكم عليها سداني دين دا العصي لتجزى بي اؤمن الله لقى ابال مريه كل نفس بما تسعى وحي وسعيه اعمل فشل والحكمة من إخفائها حكمة قيامة اللوغري وإخفاء وقت الموت كوح قورت لمن أيانا حكمة اللوغري أن الله تعالى حكم بعدم قبول التوبة إلهي بوحو حكمي توبة دينا لقى أقبل عند قيام الساعة روح مجرمك قيامة مركة كعدين أن توبة لقى أقبل وعند الاحتلال روح ساكراتك مركة كسو حال ديرنا إن توبة لقى أقبل laba jeer midna toobada la aqbali maayo qiyaamadu markay timaado oo la arko allah hadaan alla rumay laga yeeli may wa qasabta markii sakaraadka lagu dhuftay noolka dhalaamisana hadaan rumay laga yeeli may ruuxu intuuna qiyaamana arag sakaraadna una arag ee nolol u damcaayo oo hawo u doonaya dhaqasho inta iimaanka u leeyimaada ba wax tari iimaanu ikhtiyaari ba liyaka kan sakaraadku markuu qabtana iimaanu ildiraari ba liyaka wa iimaanki fir'aun ba laga diiday ee fir'aan balaga diiday weey markuu arkay badwiyay inay ayaar siisay waakii waxba rumeyay waas laga diiday waay hadii dadku goortay dhiman ayaan loo sii sheegi laha goortay qiyaamadu imana loo sheegi laha falaw arafan naas waqta saa'a oo waqta mawti lashtaqalu bil ma'asi ma'asiya ya tumasha inta hore gali lahay thumma taabu qabla dhalik marka mawti soo dhaw yahay iyo oranaya adan mawtiyiba soo dhow aan toobad keeno markaba oran laha hadda qiyaamadii baa igu soo dhowey aan toobad keeno ana macsiye faraax kula jirayeen ay iimaanin kaartada xunba la isticmaali laha markaas ayaa laga qariyeeyba goor uu dhiman iyo goor ay qiyaama iman si uu saacad walba digtoori ugu jiro waxaaba laga yaabaa inay maanta igu dambeysa maalin ahaan caawa inaan waagu ii baryin baa laga yaabaa bal aan dadaalo berriba inay qiyaamadii kacdaa laga yaabaa bal aan dadaalo ruuxu weligii digtooriuna ku jiro ilaahay nicmo weyna والله لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فلا يصرفنك يا موسى قيامه ان الديار غرود عن التاهب للساعه والتصديق بها ان الرميس يونك من عين من لا يؤمن بها واتبع هواه هوديس يدوخي سراعي حداد كاس او كامن فتردى اي فتهلي والهلاكسك تاس وحي غورتو بلوداي بو اهي يا توحيدكي ايو salaadii iyo ciwaankii waxyiga lagu bilaabay tan waa qisadii oo sii furfuratay iyo mucjisadii nabi muuse oo la noo cadeynay mucjisadii ilaahay u siiyay ee nabiga lagu xoojiyay qala ta'aala markii saa loogu waxyooday oo qiyaamadu inay iman loo sheegay oo salaadii la amray oo magaran haysaayay tawxiidkii la baray iyo mucjisada la siinaya tababar baa loo furayaa ee wamaa ay wamaa alladii shaygeebay تلك تاسي تحي بيميني كملك تابا كسوغا يا موسى نبي موسى ألقى عن تكوهيسا يا إلهي أشي ويدي إلهي وحلو وما تلك تاسي محيطان بيميني كعن تابا ميدي كسوغا يا موسى موسى واتهدو أبي صدر نقضو انتو إلهي وحلو ويدينا يا وحي طيبة إلهي وعليا هاي هدو موسى يون أراني ولي جايب أبي سا وتي ويأي هرين وطيب أبي سا يون أراني war muusa waxa gacantaada ku jira waa maxay midi si uu yiraahdo waa u shaydi oo u qiro maada mawsuura ka dhig wamaa ay wamaa alladii shaygeebay tilka taasi tahay biyamiinika xaalay ku sugantahay gacantaada midi yaa muusa muusa qaala muusa wuxuu yiri hiya shaygan midigtayda ku sugani casaaya waa u shaydi rabbi atawakkalu calayha waan cuskadaa oo markaan socdo dhulkaan ku cuskadaa wa ahushu bihaa waxaan ugu ruuxaa calaa qanami adigaygan ugu ruuxaa qabcada iyo caleenta waliya waxaa ii sugnaaday fiiha ushaa dhexdeeda ma'aaribu ukhra xaajaatun ukhra xaajooyin iyo dana kalena waan ku qabaa usha usha maxaad ku qabtaa lama odhanina waxaa la weydiiyo maxay tahay wamaa tilka biyamiinika yaa muusaa baa lay hiya casaaya baa ku filan lahay hadalka ilaahay buu macaansadayo usha faa'iidadeedii buu sii sharxay qaal wuxuu hiya casaaya horta waa ushaydii rabbi أتوكل عليها وأن عسكنا وأن كل وضع وأهش بها وحان أغرها إيادا على غنمي أليك أيقان أغرها الأوراق الأوراق يعلنت يقبعد يا دمش وليا وحائصوا نادي وليا انت كلية فإذا ما هي فيها أشى وحائصوا نادي مآرب أخرى حاجوين يدنا كلي مآرب توي. قال ربي بايري ألقها طور يا موسى مر هذي سلعتها يا أشى هذه أيضا تابكو وسكن جرتين كله جرتين أيضا تدارك على أنت يا قبعدة وقوله جرتين أيضا وليا بدنا كلي أتكلم هذا ولا تقولك أوتو أنا رجل. قال الرب بايلي ألقها طول أشعات يكتب يا موسى موسى فألقاها واطولي ملك أطول فإذا إسلو وقت قابا هي أشي حية أبي سوى بإيضو أبي سوى تسعى أرد أبي سوى لي بأرد وإيضو. قال الرب بايلي خذها قاد موسى وأشعاتي قاد أبي سوى ولا تخف هناك بقي سنعيدها أنك كل علم دونا سيرتها حالتها الأولى حالة هذه هراء لماذا هي يخص بقرية عيسكا هي أنك كل علم إنه قاد وهكبر بشر طبعا على بني آدم مصاصك يا أبي صدعي إنه كبقى طبعا أولى يا بشر هذا نديها المصيح من مصور دعوه إنت الناس المكبين وحضورا برنبي إلهي بل إنه قاد أبي صدعي نورتيس أنك حالة هذه هراء كل علم عجيب وما إيه ومن الذي شيء جاء بتلك تاسع هاتي بيمينك حالك سرنتها يا موسى موسى قال موسى وحوله هي عصايا أشيري أتوكو عليها وان كل وضع وأهش بها على غنمي على جيغنا على أنت نغرها ولي أوحى إيسو ناضي فيها أشار نحذيدا مآرب أخرى حاجات أخرى. قال الرب بأولي ألقها تورمك قولك بلد أولي فإذا كان كاتو سينا يا موسى موسى فألقاها أمرك يا هيبو فليو ملك أطوري فإذا إسلا وقتك إذا هذا مفاجأة لليوي وكريسة ودقدق فإذا إسلا وقتك أبا هي أشي حية أبي سوا إيضوها وتسعى أريد بل قري إي حيوان نولطي كلفو إذا قري بأي هيد أشي سأدو ملك أطوري وحيوان كابهالك يوردك فإذا هي حية تسعى ومعجزة أو وعقلك عجز قريئه ووح إلى أواد إلىها يمكنك روي ينعدك لكانك وحنبي يسوي سمي معها الله باكيني لكن النبي قال له حوجين والنبي نبي يسوي مرخاتي أطع معجزة لي. قال ربي باي لمركو على رأي وبقي نبي موسى خذها قال ولا تخف هكا بقي سير سنعيدها أنك أعلن دورنا سيرتها حالتها الأولى وقل لماذا يدي وحالي لها نقول بيئة أسو مركي هوري نقول كواكا لماذا فرق حقا دنباكولي حقا هورانا قرق وذن وحلوك سوى قبطولي يواكي لها عليك أن علينت أقول رحي موتا إنه قرح نقول الله هذا هو مراسة ومنه ديارك عليه دلو أقول رحي مركز قرقي وحو النقضي بيئة لدقود بيرو يبحشو هالكا كعشية كفور كأفكا يوها نقول كم تديس النقض labadi faraadiye ee dambana laba adin oo kale abeysa adin male bal yar marka sunnabigi ku soo baxay baashi qadis qadis iyo ilaahi ba deeyri ma wano haka baqino marka soo isoo tirtirsi ay nabi marka soo marku qabay si yaa baashi raaqay oo ka baqaya markii dambe waxa lay maradi si buntu saab saaray bashar ka xidar bi qana mukta maradi intu saab saar yu saab ugu qabtay meeshii faraadiyaha لا تخف سنعيدها سيرة الأولى تاسوا هل كرامة و هل آيات و هل معجزة كورس كاو كسو بحي نبي كورس كالا لوفر يا مغرب والمن ضم يدك أنت هذا أضم إلى جناحك قرب كاك هوستيس أضم تخرج ويصابحي يدي بيضاء يضو عب يصابحي من غير سوين حمان يبرسنا الله آية أخرى حالك آيات كالي فيه ولا آيات بأهي تنوى آيات كالي لليه والله من يدك يد الشيء يا وانت كفك يا انت سميري انت كفك يا ده يا كل كيش بدي حوس جلي لها جناح وعقرب كم والله من يدك يا انت هذا بدي كفك يا ده أضن وحوس جلي إلى جناحك إلى إبدك وتحت كتفك قرب كاجا حوس تيس أو كل كيشة يا انت بدي ساوجل تخرج ويصابح بيضاء يا صدق ورنتضع وعد من غير سوين حمار يا برصنا أنا هاي آية أخرى حالك علامتك سيدي بويالي هل كاسو جلي سابو يدي بل كورانتا أمبا كائف مركو الضمين أيان هل كيمو كعلنا واقعان عادي وافراها أنه مرة كدو فانا مرة أنه كدو فانا إلهي بأود دعنا له وآيات كله ومعجزة كره والمم أدن يدك عن تاذا إلى جناحك إلى تحت إبدك كل كش هذا هوست هذا وقربك هوست يساء تخرج ويصبح يدي بيضاء يضع عطع دلالي من غير سوء وحمان إيا برسي عذورنا اللهين دبك ظهورا يانا أندري آية على مد حالك أخرى وكله سدا وحن نقول يا نحي لنريك إنا كأركسينا دونينا موسى من آياتنا الكبرى لماذا كلية ماها آياتها النقية معجزوين كالنوية آياتها النقية ويوين قيبا كميرا إنا كأركسينا يعني سدا أولا لنريك لكي نريك إنا كأركسينا موسى من آياتنا آيات كالنقية قيبا كميرا آياتي الكبرى مال إلا آتبا بركة مقبرة يهدو بركة فرعون هرتبو يونا باقي وأوش مركة أبي صنع قطعي كعنتو مركة سيدي كورانتو دي أبحديئي يونا باقي با مال إلا آبا هدن كورس كم لوغو فري طور بحاشا كعنتو مكيكيشا جيلي يدا عدني صوبي إساق ووحن كتب برقاتي وانكب قيلين بفرعون ولتقي وفرعون هرتيسة كطورة يأوشيو يا أبي صنع كورس كالله شاقوي لنريك لكي نريك إنك أركسي إنما سلا كوني من آياتنا الكبرى آيات كنجا ووين قيبا كم إذا إنك أركسي قيبا كم إذا إنك أركسي وآية لنريك بذلك بعض آياتنا العظيمة أراه الله معجزتين العصا واليد وأشري يقعنت وهي بعض ما أيده الله به من المعجزات يا الله إلهي والنبي كحول جي بركة مدوي هي تبارك وكسب حي صوم معها الله ماذا كورس إلهي كحول جي أنت أكدي اذهب تك موسى تك إلى فرعون فرعون حق آب إنه فرعون دغاء وحد قد بي ربني مبشر يكتر إنك عزي كبير ماشي وكجاري إنك حق سأرد آب بل ماشي الله تري أريك يا رب اذهب موسى إلى فرعون فرعون حقي آل إنه فرعون دغاء فرعون وكي أنتو نبي موسى نين دي لي نينك أدراد يا يان لغو قواني بوضن كي مصر بوغسو وغسو عرّي ومدين وكتوان سنجري فرعون آل بالي وكي بلو حد بلو اذهب إلى فرعون إنه دغاء اذهب بما معك أضم ألابت المعجزة أسد من الآيات إلى فرعون إنه تكبر وتجبر وجاوز الحد في الدغيان حتى ادعى الألوهية إلهي مباشاكته وحد قد بي منك آل وأشاك إنه إلهي وحيد ودعوة قارسي اذهب إلى فرعون إنه دغى إلهي مبريه مركع النبي موسى إلهي مدي ذكره ما شاء الله ترأي علي وكور رأينا وقرر أيها قال موسى وثي ربي يا ربي اشرح لي إي واسع سدري لابطي خسالة ضائية النبي نمضى إيا الدعوة وين إي ديبتي إله الله تيد أواصعيه من أمورتها قادة كرتوه أغبشي إله كدك قال موسى وثي للربي يا ربي اشرح لي إي واصعي سدري الله تيد ويسر لي ربي يو إي يسر أمري أمر كيغن دعوية يديدي بتينا ربي يو إي يسر وحلول ربي يو فرفر عقدة بنتين فرفر من لساني من عقد اللساني عرب كيغن بنتميه سقيبا كمدنا ربي يو فرفر يفقه ضدك هفهمين قولي هذا الكيغة هفهمين واجعل لي ربي وانيغا إيه وزيرا حوجيا معينه إحوجيا ومن أهلي وليب أهل كيغة إيه ربي هارون ربي وإيه وزير واجعل لي إيه وزيرا حوجيا ومن أهلي أهل كيغة هارون ألا وزير إيه أخي ولا الكينا هارون أشدد به الله هارون أتكي أحوجي أزري أي ظهري نبر كيغة ألا وكحوجي وأشركوا هارون قال له لو ذاجي في أمره أمر كيغا النبي لماذا قال له لو ذاجي كي نصبحك سيانو أنك هو ذاجرك وقو تصبيح سنه كي نصبحك سيانو كوقو تصبيح سنه كثيرا حالا أنه كوابضا وهو نذكرك أنك حسنه كثيرا أنه كوابضا إنك أذوق ربي يو كنت وحاد هاتي بنا حالا النظر يضعفك النجا بصيرا كيارك بدا مريضا دير بولي قال رب اشرح لي صدري ربي اللهم تعي واسع ويسر لي امري امر كيغان دعوتنا اي فدوده وحلل عقده من تن ربي اوفر ومن لساني من عقد لساني واجي غريغ فرعون وجوغي او يارو لو ربيني يومالين فرعون قاداي سا اوغودوت سيناي موسى غير ويلينا ولاها فرعون جركي بو غانت كو مرتي موسى اجر مركز سو سو دفت مركز اد وحانو صداي اوداي فرعون مركز مركن وكيل شيغو ريبر اسرائيل وا عدو وا وان ديليا اسي او خاص كي فرعون هي يا وحي تري ما وحي وح غران ايبا يا لغا فيلم وح بو غران اي حدونا وح غران انو غركي اي دفتي او سدان اي وحانو وح با غران ما يا غانتو ما كغه دخدي بي تري غركي بل واحد ايشا لبا حبدو لولو يا حبدو خولا اي سو بربردي laba dhuxulood iyo laba luulu ay super bardhig haduu luulu qaatoonii wax garan haduu dhuxusha qaatana de waxaan waxba garanayni way sidii buu yeelay uu super bardhigay isoo gurgurtay ilaah baa ku ilaamiyay dhuxushi inuu qaato dhuxushi buu qaatay gacantii buu kaga gurtay afku uu ku riday arabkii kaga dhagtay uu kaga gurtay arabkii baa wuxuu ugaa gintina oo arab la'aana yuu nabi muuse markii hadalkiisu la ilaah arabtay iyo gudintiisa ay furmuusay dadku hadalkayga uu ka saamu halkii bu fir'aawn ku nabad geliyeeyo way ka dhaadhicisay safiya inuu waxba garan muuse oo ilma yar way qala rabbi shrah li sadri ilahu labtay ila iwasi wayasir li amri amarkayga daacwada allah way yasir wahlul uqdatan uqdat allah fur kuntin allah fur oo min lisaani min uqada lisaani arabiyya gudimihiisa kamida yafqahu dadku ha fahmeen oo hakase qawli hadalkayga daacwada markaan ugu baaqay waj'al li rabbi aw iyyan وزيرا إيهل ومن أهل أهل كيغا هارون ألا وزيري قدك وزيرك وحوجي إلي هاو أخي أه وماشا طور مقعو وضا نصف سنبا يالي جعل ذو واتيلة مفعل قادة جيتي وحالي رحل واجعل لي ألا وإيهل وزيرا حوجي ألا وإيهل ومن أهل أهل كيغا هارون ألا وإيهل ومفعل كيلا هارون ألا وزيري قدك حوجي أخي أه كاسنا وعطف البيان أشدد به الله وقعد كه هارون ووزيري أزري ظهري قبر كي يعني الله يقول حجوي وأشريك الله ولو ذاك في أمري أمر كي النبي لماذا نبي موسى موي نجد إله ولا كي النبي كذب لما أرك بل ولا الولال كي وح أطهر وح وخير بنابون أطهر إله يبوه يدي إله النبي ما ينكذب إله نواك أربع وأشريك في أمري كي نصبح كسان وقعد تصبح سان كثيرا نقبلا ذهني وذا جلكي في عيها ما لقى قال كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سان ربي وكو تصبح سان أنا وبلا سان ربي وكو حسن أنا وبلا فيه كل يوم ملك تصبح سان يدد بضنا ولا تصبح سان وحامر قام بضا وذهني أباب بيسي شربت يسي موجب دد بضنا ولا تصبح سان وذا إلهي وذا حسن وإلهي وذا بري ونذكرك كثيرا إنك أذب ربي وكنت وحاضها تبناء النقع حالا النظر يلا عفق النقع بصيرا كي أركب هذا التوصانة صدا في عمب إلهي أبري إلهي نواك أقبل إنك كنت بنا بصيرا عالما بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالنا طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه يشد به أزره لما يعلم من فصاحة اللسان هارون بعرب في عناي هل يقيم ثباتت الجنان قلبي جيسان آدف مبط قال الرب وحيري ونبي موسى وهو جوابي قد أوتيت والله سيئي سؤلك أي مسؤولك وحد سؤالتي يا موسى موسى انت يا نوال الله يا ليوي لابتا ديبان كوة سعيد أمر كاقبان كوية صيري عرب كاقب ندي سيبان فري سيجدك هذا الكاق أفهما وزير بان كوية لأهل كاق هارون هو ولا الكاق أمر كاغان كفو الجيني أمر كاغان كلو ذا جيني قال ربي باي قد أوتي توالا وسي يسؤلك أي مسؤولك وحادي عطتي إيه السؤال توالا وسي يا موسى موسى نعم وين وإله ويدي صدا بوالس أعطيت ما سألت وما طلبت قال قد أوتي تسؤلك يا موسى ولقد حقيقة مننا وان قال ضيسا نبو ربي عليك دوش هذا موسى ويانكو قال ضيسا مرة أخرى مركلة يعني نعمكو بو قال ضيسا وارتوح هذه قعطة تفسيه وكو وقال ضي لكن نعمة أنكو سيئي خير أنكو قوما نيسا ما أنت قولي قوما هو الرئيس مرة الكلام أنكو قوما نيسا خير يا نعمو قال الرب بايري قد حقيقة أوتيت والوسي يسؤلك أي مسؤولك يا موسى ولقد حقيقة مننا وان قل ضيسني أو وان من ضيسني عليك دوش هذا موسى مرة أخرى إذ وقت بان من ضيسني ونعي خيرا كوكو من ضيسني أوحينا أن وحيوني إلى أمك هو يدا أن وحيوني ما يوحى وحي لو وحيوني وحانو وحيوني هو يدا ومركا طلطي فرعون إنك قول علق بقية أن اللي فيه طور ويلك يرى موسى كتب في التابوت في الصندوق صندوق مقرنة كرهد وكتب فقد فيه صندوق يويلك كجرانا كتب في اليم أي في البحر بدا كتب فليلقه اليم بدونها صوتورته بالساحل حيبته هو صوتورته يأخذه وحاقاد موسى عدو لي عدو أنك ربي أنا ليحي وأنك ربي عدو إبوه وعدو له إساق موسى أنا عدوه وفرعون وألقيت وان توري عليك دشادا كتوري موسى محبة جعيلا دشادا كتوري ومني حقيقة كأهاتيو محبة إذي جعيل كيبان كتوري ولتصنع لكي تصنع سيل لغوصن لغو كريو أو لغو ربيه ولتصنع ولكي تربى سيل لغو ربيه أو لغو كريو على عيني على حفظي أنا إلى أنت إذا أردت ذي سيل لغو كريو فرعون كي لقى قرينا إياه إساق الدرت بدل لغو توري بقوري إيس إلهي كور ربيه وكوكو إن الله على كل شيء وقولي أغي فرعون كودي دي إياه إياه إياه يقولي إيس لغو كرينا إياه وموالو البقر كولو فرعي حالة سواء نعمك وح إلهي وطننا اسمه ارتاج قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا وانقل ضيسنا نعمي خير بلالا عليك دوش آدان كمان نيسنا مرة أخرى مركن كليه أقومه ريقورا نعمك أقومه نيسنا أنعمنا عليك يا موسى بمنة أخرى غير هذه المنة تنهدنا هذه عطتي توانا هين وهران كوكو ما نيست إذ وقت ما نعمة كوكو ما نيست أو حينا أن أوحيوني وحي إلهام أو وحي منام وبدا مدبغا وحي وقا خلاف أجرؤه علماء قيب بالي ضمر نبي أبا جري مركزي نبي موسى هو يدو كدر أيان يحاندو باللورن جري إسلام تمك عيدا يحاندو بان نبي هذا هيدو إلهي بابيلي إذا وحينا إلى أمك خلاف علماء قيب توسا كنت قيب باجري سلم اعتمد كان النبي الذي دي مجي اي صالحات بي اهي اياد يا مريم بنت عمران في عيسى دشي صالحات بي اهي صالحات بي اهي المؤمنات اي ما هي النبي المان مركة وحي جيني وحي منام او وحي الهام والله بدا بوحي والي منام وحد كوارك تانا وحي وانا وحي منام وحي الهي قلبك اقول انتو كتورة الهي كوي الهام يو وانا اقنا اساقنا والي الهي وحي الهام marka wax yeeni labada midbu aha wax yunuba wa maahay wala qad mananna alayka idha uhayna ila ummika ma yuha wixii loo wax yun ay alhamna ma yulhamu mimma kana sababan fi najatika waxaan hooyada ku ilaaminay oo sababta ku nabad gashay taas waa nicmaan ku galaysanabe hooyada waxaan u waxyoonay anigii fi ku tur wiilkan fi taabut fi sanduuq sanduuqan ku tur فقد فيه تابوت صندوق يويلكي كجيرانا في اليم في البحر كتب فليلقه اليم بحر كناساته وصندوقي بالساحل حيبت يأخذه وحاقادانا يعدو لي وعدو له ماذا نجي يساقب عدوه ربي أنك هدانا عدو إيئة موسى عدوه باقادي طور يلقيه النهر على شاديئه ويأخذه فرعون عدوي وعدو فليلقه اليم بحر كناساته ربالي ياخذه عدو لي وعدو له والقيت ربي لي وان توري عليك دشاله محبه مني الهي ما جعلك سكتوري مركز امه عدي اركتها ابو موسى جعلان دي حتى فرعون با جعلاني مركز غوري جيس لو كورني او اسيا جعلاته الهي جعلك موسى وقلبي جيس قلبي يدا كتب مركز انا فرعون كقري او كلت قبي لهدي ما وخ يربا وخ غرم بل دخول يسو بربردي لولو والهي با مقرنيس محبه وغلي قلبي والقيت وان توري عليك دشادا محبة جعيلة ومني حقيقة زرعت وان بيري في القلوب محبتك جعيلك بحيث لا يكاد يصير عنك من رآك ويحيك أركاب حتى أحبك أوك جعلاني حتى أحبك فرعون أحبه الله إلهي ما جعلاني وحببه إلى خلقي إلهي ما أنت نبي موسى جعلاني يؤمد دين جعليس ولتصنع ولترباني وكرنت المهل كرية تصنع ذلك ولتصنع ولتربى إن لغو ربي يؤل لغو كريو على عيني على حفظيني أنوكو أركوكو إلى علمك ولتربى بعين الله بحفظي يوهي عايتي واي اذ وقتي يا من نعمه بدن كغو منايست تمشي اختك ولا شاء سعتي او فتقول الى هيد ولا شاء مريم هل ادلكم ورما اذن تسيع على من يكفله وردد اذن كفالة قارة ورقبال اذن نوجيسة ما يدوس وادل ميل محلو قسائه ويلك مركي بدأ اي كتورة اسلام يا قلب ايدي والبهار دم كبنا على اسلام الله بحلده عنا بحلده عني بدأ كجراء الله فرعون حقا شوهد دلئ انا اسكها ايه ايه ايه ايه اما قرنا يسا انت اللي دلئ فراعين ايه دلئ انا اسكها اسو بحلده بدأ كبنا والبهار با الى قلب ايدي كتور ويل كيبا مركي أرورتي تهي وهبين أبدا كجري يا جاري يديه أشقين جري فرعون وأرورتي مقرن قولي جيسا هالكا حيب بدا أكيد أهانجل يا وحي أركين صندوق أي بدو مساح صالح قبله وحي أهان قبل هذا استعماره إنه سوق هذا ويكبقينه وحي يليهن صندوق أبلاك فرعون كلبتي سيبا أشقين سوق هذا موجي صندوق يبال سوق هذا يواسا والفر ويل أور بيروت انت الناس كلا نجيني قعم بوحسه وبعد عوده النبي موسى إلهي قرحيي عند صندوق مركزي مركزي لي شرفتي ما أنت وحي قاعد بدو إني ويل الإيكم شرفتي دي هي بدي إلى سلا قاعد بوي ويل كبا سجينا جعلاتي عصيو حاس جسيه جعلات ويل كبا اللي يدوم إرمان الناس عنا له ونجي هلاطه ثم رضي عنا رهاب الله يرد مدوا له واحد يصير ويل كفر عن ما أنت عدد نجسي لا فقرك ما أنت كاجر ويل كي بدي لك دوم الكورة الناس كودي وحرمنا عليه المراضيع من قبل صورة قصة بان ويتك دون إلهي با كم من عيي ويالي ما يتوك لإنه نوغو إلهي كم من عيي مركزون فرعون يو إسلام تيسي بو البهارين ألا قاجة ديني سلام لله نايي ناس كي ديني ثم رد عانا لها دي ويل كي وصدا لوغو مشغول سيها ومر با قبر إرمان لودي أفقون إسكو قبصا يي هو يلي صادر تاي قبر أي ساق ولا على هاي مريم العلم جريه walaalada wiilka xaaladiisa meelaha dadku waxay ku sheekaysanayaan soo ogowbay gabadhi gabadh fadinada bay ahaydo waxay tii hal adullukum ala man yakfulu warcid wiilka idinka faala qaato oo naaska idin ku dhigta ma idin tusiya haba la yidho markaas wiilkiina la soo qaaday shurada bilaysana inta lagu soo daray yaa loo keenay magarnaysay hooyadii waxaanid sidaadi ay u qaatay la waa hooyadii uu yaqaanaa uu soo muuso soo qoslay naaska saada ugu soo bixisa oo afka kala qaado hamgisi جواب جوز بلا أنا أقولها في العمق بليس خطر وحالي إسلامي أنت هسه ضمره ولا إرمانا ويدي دويلك عنها ناس كودي وحكاية كوأق بلا وام وحبي بارا يعني وحيل لقى بقاي بحيتي أرت إذا أدونه عنها يجا معانه على أرت أورا المي ناس كي قد أدم يأساس ويجي بقى بل عرورة كلام كتير سألمي لودي بقى وكيسو بودا إسلام مال الهي نبي وكل دفاعي وحيله الناس كأجل واقف عانا له ما إلمه تشي يذكر ما نات اللي سجن يتشي يذكر ما نات يموت ما إلمه تشي عانا هنا يذكر ما نات هارون واسجع أفر سنة كوي نومر كأفر جيرة ينتري كان عندلك والناس كل موجا يبغى أفر جير ملك سيك جاد جوزين بليز كيف فرعونه وح ويقول يسمع عيننا خد كم فهمان عصير أنت جعلته بيتي ما عنده هلك يقول نوجويك halkan gurigayga wiilka hadaan arki waayo wa fikir baa igu dhacay ee gurigayga igu nuuji waxa jir ku ugu nuuji maaya nin baan leeyahay arur baan leeyahay dan haday tahayna gurigayga aan kuugu nuuji haday ku tahay dan haday kalena iga baho may may nuuji nuuji wala nuuji gurigayga bin soo nuuji ilaahay wuxuu isku toostoosinayo ilaahay wa tamucid baa horjoogsa gurigeedii bay ku soo celisay wiilkeedii oo nabada markaas mushahar loo qoray mushahar baa loo qoray rasuulallah oo yidi ka dheef qaaday caamad u yidhaahdaan والنبي موسى هو يدي مشار نبسي ويهي ولا جدد لا فرعون مشار بي أقره إسلام تبحي قلب الله فضبات كي مالين إنه كانت قولي مالين تا يقولي كيري وي فرعون يا آسيا وكيري انت هدية الله سيدي يارين وما شاء الله قاب كاسو كسو كاري وكسو نولا دي نبي الله موسى وكي لغا قرين اي كي قولي كيسو كنولانا يراجين كيسو عون اي markaas aan nicma iyo khayr badan kugu galadeysanay way ma hada kaliya dad inaan nicma kugu manaysay ilaahay baa u mana sheeganaya nabi wal qaytu wa antu ray aleeka tusada mahabbatan ja'ayl oo minni xaqayga ka ahato iyo wali tusnaa in lagu rabeeyo lagu kariyo calaayni ala xifdi wa ru'yati aragtidayda ilaalintayda إذ وقت بان مقرنا إسائك قمنا إسمي خير بدن تمشي أختك مريمان لأرنجري ولا شائي سعطيه فتقول أيتري هل أدلكم ميدن تسيا على من يكفله ويلك عدك فارغا حين تمشي أختك وتتبع أثرك فتقول لآل فرعون بأولهي حين ضربوا لك حين ضربوا لك المراضع تمرك نوجية مركا يكوض البين هل أدلكم على من يضمن لكم حلانته ورلاعته وعمل قصب بضاني كسو قرص وواي على من يكون فرجعناك وانك علينا موسى إلى أمك هو يدى هذه كل شيء بانكويس علينا كي تقر سيء قبيسة عينها الشيط ويأركتد هذا وقوء عند قبيسة إليه هو البهاريس هو يلمه هذه بدك الرد ولا تحزن أين مرقوني وقتلت في موسى وحدي شيء نفسا نفس قبليين تأوه مقرنا سفرعون غيره هذا أبعد شيء فنجيناك ونكان نبدلنا من الغم والبهار كي يكون بضعك وقود عضي فرعون باكو ديلي عدس لهي وانك أبد بالي وفطناك وانكو في المين وانكو اتحاني فطونا اتحامي في المين بضم انكو صوم مرينا وانكو لك هذا خلصي فاللبي التواد نقاتي موسى سنين سندات كن نقاتي في أهل مدينة وطبعا كسانو علي قول راحي النبي شعر فاللبي التواد نقاتي سنين سندات في أهل مدينة مدينة أهل كيدي ثم جيت واتمي على قدر قدر إيه قيمة حالة قصر انتهي يا موسى موسى ما انت اتمي ذو وحي يجي النبي نمدي لقودي بي أضوء الله التيسى قدر إيه قيمة قصر وان اسكبت المرأة إنه وميلا وضع قصة ذو قصة ذو مكرا وقت الأرى أباها نسو فرجعناك وانك علينا موسى نعمو ينكي الله ويا لبا الله ودو بترين نبي موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى دي با سؤال فرجعناك وانك علينا إلى أمك هو يذابان كبو علينا حقيني كي تقرر سيء أقوى سيد عينها يضع الشيط ولا تحزن سيئين أول البهار وقتلت موسى وحد شيء واقعد يري نفسا بعد شيء قبليين تكمل فرعون غير هذا فنجيناك وان كان نبدل من الغم والبهار كي يقربدي أدقى شيء عرر كي هذا عرر تي وان كان نبدل وفتناك وانك اتحانا فطونا اتحان يبضا يانك صومرنا فاللبيت واد نقاتي سنين سنداد نقاتي في أهل مدين مدين أهل كيدي بات سنداد كن نقاتي ومركو نبي شعيباري قول راعي ثم انت أكدي بات جئت تمي على قدر قدر يقيمة حالة قصو انتها وقال لا اكتير قدر يقيمة كل هذا يا موسى وأفرتنجر بالي لورك الرسالة يكب اللعبة عمي جيسو وأفرتنجر حالة دا سوانو حالة دا سوانو واصطنعتك وانك دورت موسى لنفسي وانك دورت اذهب تك موسى وانت يا واخوك اديك يا ولالك هارون تك باياتي اياده معجزوينك الله تك او شيء غانتي اي كميديه ولا تنيا هدارينا وهنوغينا وعجزينا في ذي انا خسكيغا هكنوغينا اذهب تك لبدينوبا الى فرعون ادوغ الهي فرعون تك انه فرعون دغا وحدد بي ربني موشك فقولا أردها له فرعون وحاضط لها قولا هذا أردها لينا أود بعسا لعله وحمديه يتذكر إنه وانسم أو يخشى مصعيم بقبه قال الله بدي النبي وحيدهم وموسي هارون ربنا يا ربنا إننا أنو نخاف وحانك بقينا أن يفرد إنه دقدق فرعون علينا بصنا إنه نقدق أو أمس يدغى إنه حددبه وعلينا نصرنا ذا كل حد بيدبه وظالم كمجرم كيبان كبقي أمرك إلهي نمد يدي كرانت يلا وضع النبي وحكوه ريان ويقانا فرعون مجرم نمدي سيا بلا يدي سوي يقانا مرك إلهي بأعوض اذهبا تقل بدين إلى فرعون فرعون حق آلة إنه دغاو حد بيدبه فقولا أردها له لفرعون قولا قول أردها لينا أود بعصا وحلينا برايا ذاتك بني آدم كاسي احترام لإلا وراها الله هذا الأين ذلك كافه يعني والقلب يقول كسه جيدنك فرعون أحد بالبيب إلهي لي هذا الدبع سنرها فقول له قولا هذا الأرضها لينا لعله يتذكر سوء وانسمكر أو يخشى إلهي وقع فرعونون وانسمينون عبسنين حدنا لبضى النبي وحال لي لعله ترجقي حق لبضى النبي بكسعته حق فرعون كما سعته ورسي روحي قماني وانسمكر أما سإلهي وقع عبسنكر أوله الله المجرم يهو ماذا إلها ماذا ربي نما شاكتك توب يهو بين عليه أكب الله بنا سيما جرر روح أوان سمي كرم ساولها فقول له قولا لينا لعله يتذكر لكي يتذكر سوء سمك أو يخشى أم أبقك. قال الله ودي النبي وحيده موسى هارون ويجي المعمران بالعرنجري ربنا يا ربنا إننا أنه نخاف ونبغي أن يفرض يدقدق علينا دعوة قارسين تيذي وحدانية بأنت أنا نشرحك إنه نقصه بوضع ونقو دقدقه وانك بغي أو أمسي وحاكالوان كبقينا أن يدغى إنه حدد به وأنك دوسة ماذا إنتو نقو كبه وما قرنا يسا إنه حدد. قال ربي بايري أو جوابي لبادي النبي لا تخافاها بقينا أو فرعونها كبقينا أنا إسكالة كونك فرعون مالي وحانا أنوه لما أنا أنوه كسا لذينا فرعون ما تابنك. قال ربي وحيري لا تخافاها كبقينا إنني أنوه ربي هدانا معكما معينانا إذن كان إذن لجيران وإذن لجيران ساينه تو حق غرانيسان اسمع وحان مغليا ما يقول وفرعون كو قولا يوان مغلي وارى وان اركا ما يفعل وفلينا وان اركا فاتياه اوتغ فرعون اوتغ فقولا اودها انا انو رسول ربك ربك لو رسول سو ديري ما نايدها وليبا وها تيرا فارسل در معنا انغا معنا در بني اسرائيل امه ري اسرائيل إذ عذاب يسو إذ استعمار يسو فرحك قادوا أنك نبودا ولا تعذبهم عذاب هي بني إسرائيل قد جيناك وحنكرنم بآية آية مجزدة وعلامة هنا الرسول ينهي مرخاتئوه من ربك ونكرنم والسلام نبدجلينا على من يخدش هاهاتو اتبع الهدى هنك الرعي إنا أنكنا قد أوحي إلينا وأن لو وحيودي أن العذاب وحن لو وحيودي أن العذاب عذابك على من روح دشئ يهو عذابك والروح يستو كذب بيني الله واحد نمديسه وهو تولى كجيت لي وحدانية حداد نبتجلي يهرون كرعاد واد نبتجلي وي حداد توحيد بيني سوت كجيت زدان عذاب أبوشك هاقا بحيوي عبارة صدع لها سيدي بيجيه وهذا نبي مياي إلهي أمانة دي يفرين تؤدي بيجي جداني هل كامركو يرمق قال ربي بايل لا تخافا لبيه النبي حكى بقينا فرعون إنني أنقى معكما معينا بالنصر والتأييد والحفظ أنا إذن حوجين وإذن حفظ ويفرعون إذن كحفظ أسمع وأرى أسمع وحان مغليا وفعل مضارع مكتمل دي همزة لقب الله ومتكلم أسمع وحان مغليا ربي هدانا ما يقول فرعون وأرى وحان أركا ما يفعل فرعون وحكو هدانا وحان مغليا فلانا وان أركض أسمع وأرى فأتياه أتقى لبيه الرسول فرعون أتقى هكوه الوريقين هناك بقينا فقولا وحضرت له هذا إنا أنه رسول ربك رسولك ولا تثنين لما الرسول ربك صوت ريبان فأرسل در معنا أنك مع أنك بني إسرائيل أمدها نقدر أنه كابر الرقبي قوذ بي ولا تعذبهم أمدها عذابها استعمار صنين قد جيناك ونكرنم بآية آية معجزة يعني نكرنم ومن ربك حق ربك أكتم إذ آيات داس والسلام نبدلينا على من يخدش بي أهاتي اتبع الراعي الهدى هنونك وأن لو وحيدي وأن لا أمر كيس أضيعي إنا أنك قد وحي إلينا وحانا لو وحيودي وحق ربنا لو وحيودي أن العذاب عذابك على من دول دوش إنو يهي كذب بيني الله أو تولى كجيت لي الله وحيدي ديس يدير ديس كجيت أرنيك فرعون ميل بالك قد دعي لا بشري وآد أبو أدك يا فرعون كشغلية ومذ أمر وحيدين رسول ربي كبانونا أذيك ربي كي كلها لا بر رسول صوت دي ريبانونا وربي يعني سكاهين بالا شيء ومدنا العبيد سنجري هي بن إسرائيل أنا فرها كقد دل وهي عدال فانو كابر الربا شام يحقا عن أره لين هي بن إسرائيل مصر تدقمع ما هي قصة النبي يوسف صوم الرئيب بكي بديني حاجة شام بو أصل كود شقوين كأدد قدد كي أقود جيرين وحيالها العرس بيو حمالي جيرين لسمها يوحيالها أدد بيو قبن جيرين وشقوين كأدد أن راحة لهم بلود دردي مركز ربا يمسلل نقدر بل هنا عذابي وحن قولان من العجزة حق ربك أكدت ميدو نوسو ديبي نبت جريه دانا وحا قبابا يدهنو نبت جريه هلا يروحي هنون كراعة أنا جرى وحنا لوي حول عذابك إنه ساري يعني كألا بيني وألا كجيت تدخل جسم وحنا قيمك فرعون ربي عن السقعين بالله شيء قال وحري فمن ربكم يا موسى موسى بل ربي جينا إذا سوى دريت شيء برضه بالإيش ربي كلا هذا بيجي يعني ربي أنا نيا هين ميا ليديهم وين ربي أنا نيا هين ميا جيرا وليدي وأي ربي جينا الله رسول الله ربي كمانه قال فرعون بايري فمن ربكما وربي واجي ميون أنا هين وين يا موسى موسى هم النبي موسى كجرهلي قال النبي موسى وحي ربنا ربي كنا الذي كيوي أعضاء سيئي كل شيء شيء لأرك سيئي خلقه أبو كيس إيا صورة دقارك إيا عدك إيا طبيعة دقارك إيا أولي إيا سيئي ثم إنتهو سيئي صورة دقارك أبدو ديدنا هداها نونيي كيف يعيش سيدو كنو لالهان ربي قنو حاوي ميل قابن بوكا كين واك شيء لأرك ومخلوق كميدا أبوك إيا صورة دقارك أولي إيا سيئي هدانا كوها نونيي قابكو كنو لالهان قران يد وي تقانا قاب كون نولان لهي كلون كو وي يقانا دين جوقت وي تقانا ورابها يا بحل كو وي يقانا بني ادم كو وي يقانا حدو علم سو دشو علم وحراري هدا علم دشو علم هاسي مركو هويدي سو دافو اسغو وخ ادركيسا ناس ودار يديده و محمود موتسن و ملبسن يا او شيغو يي ناس بالا جقا الا ناس ما سو جقي سيده نوريا وثم هدايو إلهي با انتم مخلوق الشيء والبا ابو راي او صورته يا طبيعه ده وليها او ييلاي يا قابك يكون نولان لها يو إلهي كهن ربي كاوي ربي كان صدر اي واكا قال موسى وحي ربنا الذي كيوي اعضاء سيي كل شيء خلقه خلقه وصورته وليها سده او ابو راي شيء ولي ثم مركو ابوك هي صورته سيين هدا كيف يعيش كوهن وليسدو كم نوران قال له دليل مشي هذا فرعون يوران كارا أنا شيء والبا أبو رأيه قران يدن إيا كبجان يدن إيا درين دير تا إيا شمبراها إيا بني آدم بي جيني يا إنسيقا أنا أبو رأيه وقودة بصورة دي سوية إيا رأي خلط إيا أولي إيا دي ما أوران كار بل هذا أبو ربا الله أوران إيا نمكن الرب نمو شاك نمكن الرب نمو شاك نمكن الرب كلا لشاك والرب دليل جيسين لشاك واي ثم هدا قال فرعون وحي فما بال القرون الاولى مره ورقرنيالك بناي اني غري حالادود ما هي مخو وجيدا حدي الهي كلي ون هل عابد الله دي او وحان الهي اهين الا عابد ما بنانا الله دي موسى هارون ولا سدا با الله سوتاني امدي نغو ري هير عادي هير ثمود كل سنه مي ود عابد يني غير الله غير الله ما هي اهي امدها ود غير الله عابد بل دليل كلا واجب طيب تغليل عما أبو لسعبود واي ساسو كجوة ربنا الذي أعضى كل شيء خلقه ثم هدى قال فرعون بايري فما أبالو القرون الأولى ورقرني يالك ورحالة ضد محايا هاي كل قد صنمية ودعابي الجري قال وفي نبي موسى علمها قرون تآت شاكت علم وادي عند ربي ربي يكتب كسوغن يهلكا اينا غدق وحي عابد جيرين يا وحي اهاين ربي ما علمها عند ربي في كتاب بي حالادود كسوغن تا والله المحفوظ لا يضل ربي ربي جاي شينا ما باديهيو او ربي جاي شينا كما غيبودو او كما لبدو ولا ينسى شينا ما انه والقرون تهرويدي ويديس علمغود ربي ما وحي عابد جيرين يا وحي اهاين عند ربي علمها عند ربي ربي بكو حولي موقت في كتاب علمها في كتاب بكو قرى والله المحفوظ لا يضل ربي ربي جاي وحقه كغيبه او كلبنا او كقرصون هذا مجو ولا ينسى وحقه الا وانا مجو واحترفيه بعض الايات داني موقت قال علمها ومضاها وراي قرون تور علمي قود عند ربي بكو سوغي في كتاب علمي قود كقرين لا يضل ربي لا يغيب ربي عن شيء ربي جاي شيء كقر صونه او كغيب او كلب لا مجروي ولا ينسى ربي جاي شيء ما الا الذي هو يا ربي جعل لكم اذن يا لدد والارض ارضا مهدا قول اذن كدغ وسلك لكم اذن قاتيه فيها ارضا دخيده سبلا ودوين ادها عدا وانزلك ربي سود جي وي من السماء سمدا حقيده ما ان مطر بيو الهي سمدا كسود جي فاخرجنا وانصو صارنا يبو ربي به ماغي مدرك أها أزواج النوعية كالدقديسان ومن نبات النبات نبات كاسو شتاء متفرقة نوع نوعه كلا تكسب قلنا وحنا نري وان أرضا بيا أمد دكتئ بني آدم كأنري كلوا عنا نبات كأن روب كقصو صار ري زرع جي خضرات يملها كلوا عنا رهيب بني آدم ورعوا داجستا أنعامكم عمولي دي من الداجستا إن في ذلك أرهم كان وروب كأي نبات كأي الله قصو صار هي خير كأمد وهي كعنانه إن في ذلك أرهم كان لآيات آيات قصوا لأولينها ذاتك عقلك عليه يا أصحاب العقول آياتا إلهي وحدانية ديسة إيا قدرة ديسة أيكو قرطان يا قصو إن قصة دي نبي الله موسى فرعون بالله هي موقتا إنتن الذي جعل لكم الأرض مهدنتو وإسك التوحيد الله الله ينوبو برايو واحد نما ديسة إيا صدق نوبو نعمي دو دي وحاودا بيسي قال فما بالغرور الأولى قال علمها عند ربي علمها في كتابي لوح المعبود علمه هذا كبري لا يضل ربي ربي أي شيء كما غيب هذا أو كما لبله ولا ينسى شيء ما إلا هو ربي الذي كيوه يا ربي بقى لإن ليه إنك توحيدك لإن باري وهذا الكي مقارنة إذا دوضة وإيكا بحسنتها الذي كيوه يا ربي جعل لكم الأرض ضد وبوك إذن كان لك إنها الدنبوال إذن دولا وسلك لكم إذن قاتيي فيها أرض ضد حياة الصبولة ودوين الرعلان من بلد إلى بلد من حافة إلى حافة ودوينك إلهي بأنه أقول نعمة الشيخان مارك ودوينك النعمة ذي كميدي نرش كميدي ودلع دائرة من بلد إلى بلد اسكوح إلى هضايتها إيا ودلع مقالة دحضة يديها حافظها دحماري هضايتها إيبا نرش وددو كميت وسلاك لكم ألا وحو إذن قادسية فيها أرضا دحضة يدي سبولا ودوين على رعضا ودنيه لكم قادان وأنزل وحو ربي سودجي من السماء سمدا ماء مطارا رب إلهي سمدا ككينا إلهي وحجر التفات بال إلى تنوكل فأخرجنا وانصو صار وانصو بحنا به ماجي مدر كأها سبب تيسان تصو بحنا أزواج النوعية ومن نبات النبات شتى كلا تكسن مدى النوعية مدى جير كنفق أولي مدى مقرر زفائدة قار لي قلنا وحانا كلوا عنا هير بني آدم خضر الدائية مدها يزرع يا نبات كعنا ووحدتك عناوي ورعوا داجستا على انت يجيدهانا أنعامكم نعموا ليدينا داجستا أيدي كنا حينو عاني عد أتكهشين إن في ذلك أرنكا ومدرك يا نباتك ربي قصو صاري يا خيراتك ويدين جريين لآيات علامته إلهي وحدانية ديس يا قدرة ديس اللو قرتها قصوكا يا يقصو قيه لإلنها لأصحاب العقول هو عقلي قريب وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى